بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والمقرر في البدء به وفيما يتعلق بصلاح القلوب وإصلاح القلوب، حيث أن الأصل في صلاح هذه الأعمال هو في صلاح القلب، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلوب تصلح هذه الأبدان وتصلح الأعمال التي متعلقها بهذا القلب الذي هو كالملك، والجوارح كالرعية، فإذا صلح الملك صلحت الرعية. وهذا الباب كثيرا ما أغفله من ينتسب إلى طلب العلم، وخصوصا بين طلبة العلم كثير منهم قد أغفل هذا الباب، وأغفل الالتفات إلى هذا الباب، وهو باب عظيم، وهو أول ما يجب على العبد أن يبدأ في إصلاحه، لأن مدار التوحيد عليه، توحيد الله عز وجل، مداره على صلاح القلب. وذلك أن العبودية لله سبحانه وتعالى مدارها على المحبة والخوف والرجاء، والتوحيد لا يقوم في قلب العبد إلا بوجود هذه الأركان الثلاثة، لابد، وينقص من توحيده بحسب نقص هذه الأركان الثلاثة. وكل من اختل توحيده ووقع في شيء من الشرك بالله عز وجل فلا بد وأن يختل عنده شيء من هذه الأركان الثلاثة، أسأل الله العفو والعافية. ولذا كان السعي في إصلاح القلوب أمرا عظيما. وتأمل في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين ذكر مراتب الإسلام، وكانت أعظم تلك المراتب مرتبة الإحسان. والتأمل في هذه المرتبة يوجد أن لها تعلقا بالقلب أكثر من الجوارح، ولذا تسمى مرتبة المراقبة لله تبارك وتعالى، وهو أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهما مرتبتان: مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. أما الطلب فهو أن تسعى في أن لا يرى ربك سبحانه وتعالى في عملك شيئا من النقص، وأما الهرب وهو أن تخاف أن يطلع الله سبحانه وتعالى في عملك شيئا من النقص. وكلاهما مرتبتان جليلتان، وإن كانت الأولى أعظم من المرتبة الثانية. والكلام في هذا الباب يطول، ومن تأمل فيما ألف في هذا الباب، ولا شك أن أول ما وجد مما يصلح به القلب لأمة الإسلام وما نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب عظيم فيه الموعظة وفيه النور وفيه الهداية والصلاح والرشاد. من تأمل فيه وجد ما يغنيه عما سواه، ولا شك فيما يتعلق بهذا الباب، وإن كان العبد لا شك أنه لا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البيان المقصود والمراد أنه كما قال الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله. وهذا أورده ابن تيمية رحمه الله تعالى وأورده ابن كثير. ابن تيمية أورده في مقدمة التفسير، وكذلك ابن كثير أورده في مقدمة تفسير القراء العظيم، تفسير ابن كثير. فكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجع إلى ما فهمه من كتاب الله تبارك وتعالى، علمه من علمه وجهله من جهله، سواء كان ذلك على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل، أو كان على سبيل الإطلاق أو على سبيل التقييد، أو على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. فكل يطلع من ذلك بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وقد جمع بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكلم الجامع الذي أوتي به صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم. فكان كلامه صلى الله عليه وآله وسلم قليلا يسيرا، ولكن كان كلاما جامعا حاويا بما يحتاج إليه، سواء كان ذلك في باب إصلاح القلوب أو كان فيما يتعلق بإصلاح الجوارح والعبادات ونحو ذلك.